إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم مجددا في بيته، في هذا البيت المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من عادتي عندما أرجع من رحلة دعوية مع إخواني في سبيل الله تعالى، أن نبين للناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يخبروه ويخبر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأخبار الجهاد في سبيل الله والنفر في سبيل الله لإقامة الدين. فهذا من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لكن آثرت أيها الأحبة في الله مواكبة لحالة المجتمع ولحالة الناس ولحالة المدينة، خصوصا في هذه الأشهر القليلة الأخيرة، وفي هذا الصيف الحار، وفي هذه الظروف التي تمر بالناس، حتى لا نكون في مكان والناس في مكان آخر. ولأن الأمر الذي سنتكلم عنه بإذن الله تعالى هو كذلك من الإيمان، بل من أصول الإيمان، بل من لب الشريعة، آثرت أن أتكلم أيها الأحبة في الله عن انعكاس الإيمان الباطني الذي لطالما تكلم عنه الخطباء والوعاظ والدعاة، وهو الأصل والأساس لا شك في ذلك. لكن ينبغي لهذا الإيمان الباطني أن ينعكس على الظاهر، فالتفريق بين الباطن والظاهر ليس من الإسلام ولا الإيمان. الاهتمام بالقلب، الاهتمام بالروح، الاهتمام بالنفس، الاهتمام بالباطن، هذا صلب ديننا. لكن الله جل جلاله هو الذي أمرنا بهذا، كذلك قال لنا في سورة هود: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمرتها، وجعلك أيها المؤمن المسلم خليفة له في الأرض. فقال جل جلاله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الإنسان خليفة لله تعالى في الأرض، وينبغي للخليفة أن يعكس صفات من خلفه. فمن صفات الملك جل جلاله العظيمة الجميل، والله جل جلاله سمى نفسه بالجميل، ولا بد لهذا أن ينعكس على الناس. لكن المؤسف الذي يمر الآن واليوم في كثير من بلاد المسلمين وشوارع المسلمين وطرقات المسلمين إلا من رحم الله جل جلاله لا يرى هذا أبداً، بل المؤسف أنه يرى عكس هذا. لطالما سمعنا عن أهمية الصلاة والزكاة والحج والقرآن، وطالما سمعنا عن أهمية حضور بيئات الإيمان وحضور صلوات الجماعة، وهذا كما قلت لكم أصل لا نحيد عنه، لكن كذلك إتماماً لهذا الأصل ومن علامات القبول في هذا الأمر أن ينعكس هذا خارج المسجد، وأن ينعكس هذا في حياتك. لذلك تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لطالما سمعناه وكلنا أظن يحفظه، ولو طلبت من ولد صغير أن يقوله لقال، قال عليه الصلاة والسلام: الطهور كل من كم الحديث شطر الإيمان. شطر نصف الإيمان، الإيمان مفتاح دخول الجنان الذي نعمل من أجله، النصف طلع بالطهور. الطهور شطر الإيمان. وعندما عد النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان وقال أنها 74 شعبة، ذكر منها صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. وعندما توفي من كان يقم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجمع القمامة منه، كأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أحبوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظوه، لأنه مات في الليل، فدفنوه من غير علم للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما علم غضب قال: هلا أذنتموني؟ هو يا رسول الله اللي بنظف المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا العمل كم قدره وعظمته عند الله، فقال: هلا أذنتموني؟ لما لم تخبروني؟ ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة ووقف عند قبره وتوجه إلى القبلة وصلى عليه، إضافة إلى صلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه. وعندما كان يحدث أصحابه ويرغبهم بالجنان قال: إني رأيت رجلا يتقلب في الجنة. يتقلب يعني يتقلب في النعيم، من نعيم إلى نعيم في الجنة. كيف هذا؟ لو قلت لك أكمل الحديث، شو بتتوقع الحديث؟ شو بتتوقع يتقلب في الجنة؟ ما سبب تقلبه في الجنة؟ بتقول لي ممكن كان كثير صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غير ذلك. قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن أزاحه عن طريق الناس. وفي رواية: أزاح رجل غصنا عن طريق الناس فشكر الله له فأدخله الجنة. بس أزاح غصنا، ما السبب؟ قال: لأنه يؤذي الناس. هذا يؤذي الناس، ويقاس عليه كل ما يؤذي الناس شكلا صورة رائحة، يؤذيهم بأبصارهم، يؤذيهم بأنوفهم، يؤذيهم بصحتهم، يؤذيهم بالمنظر بالشكل، كل هذا من الأذى. قال: فشكر الله له فأدخله الجنة. وعندما جاء كما يروي الإمام مسلم في صحيحه أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه شيئا، يطلب منه نصيحة ينتفع بها، أبو برزة الأسلمي كان كبير في السن، قال له: يا رسول الله بدي شيء انتفع فيه. تذهب اليوم إلى من تثق به في علمه في دينه إلى شيخ، تقول له: يا شيخ أعطيني نصيحة، بدي نصيحة مختصرة دلني على شيء اتمسك فيه. أبو برزة الأسلمي جاء إلى الحبيب النبي قال: يا رسول الله دلني على شيء أنتفع به. فقال: يا أبا برزة، كف الأذى عن الناس. هذه الأشياء التي قلما سمعنا عن فضلها وقدرها، فاستصغرناها بسطناها. ممكن الباي يرى ابنه، ممكن الوالد يرى ابنه في الطريق ماشي على الكورنيش، ولا عم بيعمل رياضة، ولا ماشي بالطريق، هو يرمي القمامة من النافذة، لا يتكلم بشيء لأنه أصلاً لا يرى هذا محرم. مش هقول لك ابنك، ممكن الابن هو يرى أباه يفعل هذا، رايح يغير جو بحديقة، ولا يقعد ببستان، ولا ينزل يمشي على الكورنيش، ولا يسبح على الشط، وقد يكون ملتزماً ومصلياً وغير ذلك. بعد ما تقوم تمشي في مجزرة بكون بالمكان اللي جالس فيه، اعذروني على الألفاظ، هذا حقيقة واقعة، هذا ما نعاني منه. عندما يأتي البعض اليوم ليتغنى بأمجاد الغرب، هذا ما قرأ التاريخ، وما قرأ أين كنا، وما قرأ اعترافات الغرب، اعترافات غير المسلمين في كتبهم. اقرأوا التاريخ، اقرأ كتابة حضارة المسلمين، اقرأ التاريخ واسمع كيف أن غير المسلمين من أهل الغرب قالوا: نحن ندين للعرب بأننا تعلمنا النظافة منهم. كان الواحد منهم إذا جاء إلى بلاد العرب كان يشتري الصابون إلى أهله هدية، لأن أول من صنع الصابون هم العرب. أما قرأت كتب الطهارة في كتب الفقه؟ أما قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى جعل من شروط صحة الصلاة التي هي عمود الدين طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، فلا تقبل صلاة مهما كان فيها خشوع بلا طهارة؟ وأي طهارة؟ ألم تقرأ إلى أحكام المياه التي فيها عشرات الصفحات في كتب الفقه؟ أي مياه يتوضأ به؟ الماء الذي تغير صفة من صفاته لا يستخدم في الطهور ولا في الطهور. حتى الماء لها أحكام، حتى تفاصيل الوضوء. أما سمعت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم جعل من الفطرة، يعني اللي ما بيعمل هاي الأمور مخالف للفطرة، جاءت الشريعة توافق الفطرة التي فطرك الله عليها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قص الشارب. واختلف الفقهاء بمعنى القص هل هو الحلق، وأدنى من قال أنه يرفع عن الشفة، فجاء العلم ليثبت أن نزول الشعر إلى الشفة العليا فيه جراثيم وأذى للإنسان. إعفاء اللحية مع تهذيبها وإكرامها وتعطيرها وادهانها وترجيلها، نتف الإبط، حلق شعر الإبط، حلق شعر العانة، قص الأظافر، تقليم الأظافر، غسل البراجم، عقد الأصابع، تخليل ما بين الأصابع، تخليل اللحية. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الزوج على جنابه، يغسل مكان الجنابة أقل القليل، يتوضأ قبل أن ينام، يغتسل قبل أن ينام. جعل من أعظم أسباب أن تؤجر، الآن أنت وأنت تسمعني في خطبة الجمعة، من أعظم أسباب الأجور أن تؤجر في هذه الخطبة أن تكون اغتسلت في بيتك قبل الخطبة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حضر الجمعة فلا فقد غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى؟ لا لا، حط لك شروط. قال: من اغتسل في بيته وتطهر ما استطاع من طهر، مبالغة، وادهن ما استطاع من دهن، وتطيب من طيب بيته، ومشى إلى المسجد ولم يركب ولم يفرق بين اثنين، وأنصت واستمع ولم يلغ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. مشروط المغفرة مشروطة بهذه الشروط. وقال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. اقرأ كتاب الأغسال المسنونة في كتب الفقه، اقرأ عن السواك. تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أول ما يفتتح نهاره بالسواك، يختم نهاره بالسواك. قال عن السواك: تلك القطعة الخشبية التي للأسف الجل الأغلب والسواد الأعظم من المسلمين اليوم هجروا تلك السنة إلا من رحم الله. قال عليه الصلاة والسلام: مطهرة للفم، قطعة صغيرة ما بتاخد شيء مكان من جيبتك، مطهرة للفم، مش بس مطهرة للفم. قال: ومرضاة للرب. نعم، هذا ديننا، نعم، علمك كيف تستنجي في بيت الخلاء، كيف تخرج وتتوضأ، كيف تغتسل، بأي ماء تتطهر. كيف تلاقي الناس؟ رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم رجلا ثوبه فيه وسخ متسخ، قال عليه الصلاة والسلام: أما وجد هذا شيئا ينظف به ثوبه؟ لما ثوبك هذا هكذا؟ ورأى رجلا قد شعث شعره، قال: أما وجد هذا شيئا يصلح به شعره؟ وقال: من إكرام الشعر واللحية ترجيلها وإكرامها. وجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كلما قرأته استغربت، قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث. والله لو ما بنعرف الحديث نحن شو بنقول؟ حبب إلي من دنياكم ممكن قرآن، أذكار، نفقات، جهاد، وهذا كله محبوب للنبي عليه الصلاة والسلام. بس يجي يخصص النبي عليه الصلاة والسلام، عم بخصص من كل. قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث. ماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الطيب، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حياة متكاملة ميزان. الطيب يعني جمال البدن، النساء يعني الحياة الاجتماعية، الصلاة يعني الحياة الروحية. لذلك ميزانك أيها المسلم أن يكون عندك جمال باطني، جمال الروح قرة عيني في الصلاة، وجمال ظاهر الطيب، وجمال بالمعاملات والمعاشرات في العلاقة مع الناس. هذا ميزان العبد ووضع الميزان. لذلك لم يرى الفقهاء الإسراف في العطور. الوحيد الذي ليس فيه إسراف في ديننا العطر. لذلك كان كبار الأئمة كالإمام مالك بن أنس وغيره إذا مر من مكان يعرف الناس أن فلانا مر من هنا من جمال الرائحة. وهذا ليس لك فقط، هذا لك أولا، ثم ينعكس ابتداء بالمحيط حولك. قال: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف الأفنية. يعني بيتك، يعني حارتك، يعني مدخل بيتك، الأفنية يعني الدور. لذلك كان عند اليهود من شرائع اليهود أن المرأة التي توفي زوجها تبقى لمدة سنة لا تغتسل. تخيل معي امرأة تحيض تأتيها الدورة الشهرية لمدة سنة لا تغتسل. وجعل الإسلام من جمال الإسلام ومن جماليات الإسلام كثرة الاغتسال والتنظف والتطهر. لم ينهها عن ذلك، نهاها أن تخرج إلى الناس متزينة إكراما لزوجها، لكن لم ينهها أن تتوضأ وتغتسل وتتنظف. قال: نظفوا أفنيتكم. طلعت لبرا شوي على الشارع، قال: إياكم الجلوس بالطرقات، بدنا نجلس مضطرين، في شروط، ممنوع تتخطى الشروط. ما الشروط يا رسول الله؟ قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. ما حق الطريق يا رسول الله؟ ذكر أمورا منها كف الأذى، المحرم أذى، طرف السيجارة أذى، لماشي بالطريق عم يرميها أذى أذى. متى نتعلم أن هذا من ديننا؟ أذى يعني عم تأثم، يعني مثل الذي يسرق، مثل الذي يفعل الحرام. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذى يعني أذى، من أصغر الأمور لأكبرها. كل ما يؤذي الناس هذا أذى. قال: كف الأذى، يعني مفهوم المخالفة للحديث: من فعل هذا في الطرقات فهو آثم. قال: اتقوا اللعانين. ما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في طريق الناس، وقف على جنب يبول. قال: لأنه يؤذي الناس، يؤذي المارة. اتقوا اللعانين. شو يعني اللعانين؟ يعني الذي يسبب لنفسه اللعن والسب والشتم، وكلنا يشعر بهذا. تنزل بدك تمشي في الصباح تعمل شوية رياضة، مين بيقدر يمشي؟ كيف بنستطيع نمشي؟ ألا نأخذ أولادنا معنا؟ ألا تأخذ زوجتك؟ ألا تريد أن تمشي أنت؟ وكلما للأسف أردنا أن نتكلم عن هذا نضرب مثالا بالغرب، ونسينا أن ديننا هو من جاء بهذه النظافة وهذه الجماليات. لذلك أيها الأحبة في الله، لابد أن نتعلم هذا ونعلم أن هذا من صلب ديننا، وأن هذا انعكاس لجمال الباطن على جمال الظاهر. فلا يتغنى الواحد منا بجمال باطنه وخشوعه ودينه والتزامه، ولا يرى هذا في الخارج في حياته وبيته وطريقه وشارعه. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كان غير المسلمين إذا أرادوا أن يتنزهوا في أماكن يروحوا فيها عن أنفسهم كانوا يذهبون إلى غرناطة وإلى الأندلس، يمشون في شوارعها ويتنعمون بجمال مناظرها. لذلك انتكاسة في وقت قصير لأمتنا لا يعني أن هذا هو ديننا. فاحذر أيها الحبيب، إذا جلست لتتكلم عن جماليات الحياة أن تتغنى بأخلاق غير المسلمين. نعم، هم أخذوها وطبقوها، ونحن عندما ضعف الإيمان عندنا ما طبقناها، لكن لا ندعو الناس لدينهم، إنما ندعو الناس للعودة إلى ديننا. ما ذكرته من آداب الجمال والطهارة في ديننا غيض من فيض وقطرة من بحر، فالقرآن مليء والسنة مليئة وأخبار سلف الأمة مليئة بأخبار الاهتمام بهذه الجوانب. أما يكفيك أن الله جل جلاله عندما ابتدأ إنزال القرآن من الآيات الأولى التي نزلت على النبي العدنان عليه الصلاة والسلام قوله جل جلاله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ربك فكبر تنظيف للباطن عن النجس الداخلي والشرك والتعلق بغير الله. الآية التي بعدها مباشرة: وثيابك فطهر، بالداخل والجمال الخارجي. وعندما وصف ربنا جل جلاله الرجال في القرآن لست أنا ولا أنت من يصف الرجال، الرجال موصوفون في القرآن بصفة بتوصيف من الله، فقال جل جلاله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، مثل ما وصفهم في آية أخرى فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يجتهدون لدين الله، يفرغون أوقاتهم وينفقون أموالهم لدين الله. قال عنهم كذلك: يحبون، صفة داخلية، يحبون أن يتطهروا. كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لكل صلاة، وكثير من شبابنا بفضل الله تعالى كذلك اليوم، ولو كان متوضئ يحب، صار الوضوء حب له. رأى واحد من غير المسلمين واحدا، وكان هذا الرجل غير المسلم صاحب شركة كبيرة وكان عنده موظف هندي بسيط، لكنه كان يراه كل يوم 5 مرات يغسل وجهه ويداه وقدماه، فدعا مرة اللي عنده على المكتب قال له: يا عم انت شو عم تعمل؟ شو عم تعمل تغسل وجهك وإيديك وأقدامك؟ ما هذا؟ ومش عارف انه هذا دين؟ شو اللي عم تعمله؟ 5 مرات كل يوم، يعني احنا الصبح مرة ممكن نغسل الوجه وخلصت. قال: هذا ديننا. شو دينكم؟ شرح له الدين، شرح له الوضوء، شرح له الصلاة، شرح له أحكام الطهارة، ما تكلم معه بشيء آخر، شرح له أحكام النظافة والطهارة، فدخل الرجل في الإسلام. لذلك قال الله تعالى عنهم: يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طيب ما الواجب علينا يا شيخ؟ ما الواجب علينا؟ لطالما ذكرنا فيما سبق أنه يجب علينا أن نبادر، لكن المبادرات قد لا يوفق لها الجميع، هذا توفيق من الله. لكن الواجب عليك إذا رأيت مبادرة من أحد يظهر عليها الصدق والجدية والإخلاص في رفع الأذى عن الناس وعن المسلمين وعن أهل المدينة، اسمع أخي الحبيب، وجب عليك أن تتعاون مع أصحاب هذه المبادرة، وجب عليك. قال جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى. وصلت من يومين بفضل الله تعالى من رحلة الأردن إن شاء الله الأحد القادم في تعليم بين المغرب والعشاء نبين أخبار تلك الرحلة المباركة. لكن بدأت أسمع الأحوال وعلمت أن الحملة المباركة التي قام بها مجموعة ممن نحسبهم من الأوفياء للمدينة التي سميت بحملة الأوفياء لمدينة صيدا، والتي قامت على مبادرات من إخوة غير متعلقين لا بأحزاب ولا تيارات ولا سياسيين، غير متعلقة بأحد، إنما الدافع كان الغير على المدينة بحسب ما نقل لنا وسمعنا. وطرح أمامنا هذا الأمر فقلت: الواجب الشرعي مما ندين لله تعالى به أن نحث الناس وأن نرغب الناس وأن نقول للناس لطالما تكلمنا على المنابر ودعونا لأن تقام مبادرات، طالما أقيمت مبادرة وجب علينا أن نتعاون فيها، ولا سهل التنظير وسهل الكلام، لكن تطبيق هذا الكلام عندما تقام المبادرة أن تكون فيها، أن تساعد فيها. الذي لا يساعد ولا يساهم في إنجاح هذه المبادرة يكون مساهماً في إبقاء الأذى في الطرقات. بلغ الأمر كما لا يخفى عليكم جميعاً، فكلنا نعيش في الشوارع والطرقات وفي بيوتنا، أن الواحد لا يستطيع أن يفتح شرفة النافذة، ومش كل الناس عنده قدرة تضوي مكيفات وعنده كهرباء واشتراكات وغير ذلك. بلغ الحال بالبعض لا يستطيع أن يمشي على الطريق هو والزوجة والأولاد. إذن واجب علينا إن قدر الله تعالى لأحد من أهلنا وإخواننا أن يقوم بمبادرة، وجب علينا أن نساعد فيه. وقلت للإخوة القائمين على هذه المبادرة: إن شاء الله تعالى سيكون غدا من صندوق المسجد، وهذا واجب مأجورون فيه بإذن الله، لكن واجب علينا. سيكون بإذن الله تعالى من صندوق المسجد مبلغ يقدم شهريا لدعم هذه الحملة. وطلبت من الإخوة أن يمروا على المحلات الموجودة أقله في منطقة الهلالية، بدأوا جزاهم الله خير في صيدا والآن بدأوا بالتوسع للهلالية وعبرة. قلت لهم: لابد أن تمروا على جميع المحلات، والجميع لابد أن يساهم بما يستطيع، مش ضروري بالمبلغ اللي حاطينه، كل بما يستطيع، لكن هذا واجب علينا وهذا من ديننا، واحتسب فيه الأجر عند الله، مثل ما بتحط مال من أجل إطعام فقير وسد دين عن مسكين وإعفاف أسرة، كذلك رفع الأذى عن الناس. تذكر حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الذي رآه نبينا يتقلب في الجنة بغصن أزاحه، المال الذي تقدمه كذلك لدعم هكذا مبادرات بإذن الله تعالى يكون سببا في تقلبك في الجنان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم من أراد بهذه المدينة وأهلها خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ شوارعنا ومدننا وبيوتنا وأسواقنا ومساجدنا وإخواننا وأخواتنا وكبارنا وصغارنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نتصف بصفة الجميل التي وصفت بها نفسك يا رب العالمين. أعنا وإخواننا لدعم كل مبادرة ترفع الأذى عن المسلمين وعن أبناء هذه المدينة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.